بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين فصل ومن باع أو وهب أو رهن نخلا تشقق طلعه ولو لم يؤبر فالثمر لبايع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتر. نعم. فيعني إذا بيعت نخل وعليها ثمر، فإذا كان هناك اشتراط، فإذا اشترط للبايع فواضح أنه لا يدخل في البيع بل يبقى للبايع، وإذا اشترط للمشتري يكون للمشتري، لا فرق في هذا بين أن يكون متشققا أو غير متشقق. إذا كان هناك اشتراط يعمل بالشرط، وإذا لم يوجد هناك اشتراط لم يشترط للبايع ولم يشترط للمشتري، فيعني يعمل بتشقق وعدمه. فإن كان قد تشقق فيكون فيبقى للبايع لا ينتقل إلى ملك المشتري. لماذا؟ لأنه لما تشقق فكأنه منفصل عن الشجرة، وكأنه شيء آخر. نعم. لا، فلا يتبع النخل. فالعبرة بماذا؟ بالتشقق وعدمه لا بالتبير وعدمه. فرق بين التشقق والتبير. تشقق هو أن يتشقق طلعه هكذا، أن يتكسر، أن يتكسر الطلع ويخرج العرجون. والتلقيع هو ماذا؟ هو وضع طلع الفحال في النخل. نعم. الفحال طلعه لابد أن يوضع في طلع النخل حتى يعني تأتي ثمارها جيدة. فهذا الفعل هو التلقيح، تبير. يقال عبر يبر إبارا، وعبر يؤبر تبيرا، فيقال هو عابر أو مؤبر. والثمر مبورة أو مؤبرة. نعم. فتشقق طلعه ولو لم يؤبر، فالثمر لبايع، فيكون ثمر لبايع مبقا إلى الجذاذ، حال كونه مبقا إلى جذاذه، ثم هذا الثمر يبقى إلى الجذاذ يعني مجانا، ليس للمشتري على البايع شيء، لأنه أبقى ثماره في نخل المشتري، ليس إلا أن يشترطه مشتر ونحوه إلا أن يشترطه مشتر. فإذا اشترطه مشتر أو مرتهن أو موهوب له أو فيكون له. قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر بعد التشقق فثمرتها للذي باعها، يعني يبقى للبايع لا ينتقل للمشتري، إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. والتبير تلقيح، والتبير التلقيح، وإنما نص عليه والحكم منوط بتشقق لملازمة له غالبا، يعني ظاهر الحديث أن الحكم منوط بالتلقيح، وهو عند الفقهاء منوط بالتشقق. فالفقهاء يقولون المراد بالتلقيح هو التشقق لما كانا متلازمين، يعني عادتهم ماذا؟ أنهم لا يؤبرون إلا بعد التشقق، وإذا حصل التشقق يؤبرون. فلما كان التشقق لازما للتبير عبر بالتبير يعني تشقق. فإذا تشقق يبقى للبائع. فإذا تشقق وعبر واضح، وإذا تشقق ولم يعبر كذلك، وإذا لم يتشقق ينتقل للمشتري. وكذا لو كيف اسمع لا يكون تبير، يعني عبر بالتبير المقصود هو التشقق. وكذا لو صالح بالنخل أو جعله أجرة أو صداقا أو عوض خلع. وكذا لو صالح بالنخل، يعني كان لشخص ثبت لشخص على شخص حق، فقال هذا الشخص الذي ثبت عليه الحق قال أنا أعطيك بدل حقك، أنا أعطيك هذه النخل، وعلى النخل طلع تشقق. إذن الحكم هكذا لا ينتقل إلى الآخر بل يبقى في ملك المصالح. وكذا أو جعله أجرة، وكذلك إذا جعله أجرة، إذا جعل النخل أجرة يعني استأجر أجيرا، والأجرة ما هو النخل، والنخل كان عليه طلع، فإن كان تشقق لا يرجع، لا ينتقل إلى المؤجر بل يبقى في ملك المستأجر، وإن لم يتشقق تكون الأجرة النخل وطلعها كلها. أو صداقا، وكذا لو جعله صداقا، جعل النخل صداقا لامرأة، أو عوض خلع، أو أعطت المرأة لمطلقها النخل عوض خلع، فهكذا. بخلاف وقف وصية فإن ثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تؤبر، بخلاف ما إذا وقف نخلا فيدخل الطلع في الوقف سواء تشقق أو لم يتشقق، حتى ولو تشقق يدخل في الوقف. وكذلك إذا أوصى بنخل فالثمر حتى ولو لم يتشقق يدخل. ما الفرق بينه وبين نحو البيع؟ لأن البيع نحوه معاوضة، وأما الوقف والوصية هذا تبرع لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس محلا للمماكسة والمنازعة، بل الواقف والموصي يريد ثواب الله سبحانه وتعالى، لا يعطي يعني عوضا حتى يعني يختلف وينازع ويماكس. فإن ثمرة تدخل فيهما أبرت أو لم تعبر كفسخ لعيب، وكذلك يعني الثمر مطلقا تدخل في الفسخ لعيب ونحبه. يعني اشترى شخص نخلا ثم اطلع فيها على عيب ففسخها، إذ ذاك حين الفسخ كان عليه طلع، فهذا الطلع حتى ولو كان مؤبرا هو يتبع النخل، لأنه زيادة متصلة. وكذا بالإقالة، إذا ردت النخل بالإقالة، أو وهب الوالد ولده يعني نخلا ثم خرج لهذه النخل طلع، سواء كان متشققا أو غير متشقق، وإذا رجع الوالد في النخل وأخذها يتبع، فالطلع يتبع في الفسوخ مطلقا، أنه زيادته المتصلة، فكانه جزء له. وعما في العقود إذا كان بيعا أو نهوه من عقود المعاوضات ففرق بين التشقق وعدمه. وإذا كان عقد تبرع فيدخل مطلقا. فهناك عقد معاوضة وعقد غير معاوضة وفسخ، فثمار تدخل في الفسوخ مطلقا، وفي عقود ليست معاوضة أيضا كذلك. إذا كانت عقود معاوضة فإذا كان متشققا لا يدخل، وإذا كان غير متشقق يدخل. وكذلك شجر العنب والتوت وغيره كجميز من كل شجر لا قشر على ثمره، وإذا بيع ونحبه بعد ظهور ثمرة كانت للبائع ونحبه. يعني الشجر إذا كان مما له مما لثمره طلع مثل النخل، فمناط الحكم هو التشقق، هذا واضح. أحيانا يكون ثمر ليس له قشر أو له قشر لا يزال إلا عند الأكل مثل الموز. إذا كان هكذا فمناط الحكم ما هو؟ مناط الحكم إذا كان مما لا نور له فمناط الحكم بروزه، فإن كان قد برز فهذا للبائع، إن لم يبرز فهذا للمشتري. هذا إذا ما ثمر لا قشر له ولا نور، واضح؟ يعني أليس بعض الثمار ثمار بعض الأشجار يخرج هكذا من هنا، يخرج الثمر مباشرة وليس عليه قشر ولا نور. بعضه لا، بعضه يظهر أولا النور ثم ينعقد الثمر تحت النور، بعضه بعضه يخرج ثمره في ماذا؟ في قشر، في قشر مثل طلع النخل ومثل القطن. فإذا كان هكذا فمناط الحكم هو التشقق، وإذا كان مما لا قشر له ولا نور ببروزه، وإذا كان مما له نور أولا يظهر النور ثم ينعقد ثمر تحته، فإذا كان هكذا فاختلفوا هل المناط هو انعقاد الثمر تحت النور، يعني انعقاد أي حصول الثمر، أو تناثر الزهر، ما هو المناط؟ اختلفوا في ذلك، كل هذا سيأتي. وكذلك أي كالنخل شجر العنب والتوت وغيره كجميز، لكن يعني في عد شجر العنب من هذا النوع فيه إشكال، لأن العنب كيف أولا يبدو الزهور ثم بعد ذلك يظهر الثمر. شجر التوت والعنب والتوت وغيره كجميز من كل شجر لا قشر على ثمرته، أي لا قشر على ثمرته ولا نور، هذا هو المقصود. فإذا بيع ونحبه، فإذا بيع أو رهن أو صولها أو جعل أجرة أو صداقا بعد ظهور ثمرة كانت للبائع، إذن ظهور ثمرة من شجرها بمنزلة تشقق الطلع في هذا النوع. وكذا ما ظهر من نوره كالمشمش، كذلك إذا كان ثروا مما له نور أولا يظهر النور ثم ينعقد الثمر تحت النور، إذا كان هكذا. إذا ظهر من نوره، يعني إذا ظهر تحت نوره، فهذا يعني يبقى للبايع، وإذا لم يظهر من نوره يكون للمشتري. فظهوره من نوره يعني انعقاده تحت نوره هذا محل، هذا مناط الحكم، لا تناثر النور، لأن النور لا يتناثر إلا بعد أن ظهر الثمر تحت النور بطويل. نعم. وكذا ما ظهر من نؤره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد. كذلك يعني ما خرج من أكمامه جمع كم وهو الغلاف يعني ما تشقق. يعني إذا كان شجر زهور فيعني إذا كان الزهر قد تفتح ورد قد تفتح بنفسج قد تفتح فهذا يكون للبايع إبقاء للبايع. والقطن الذي يحمل في كل سنة لأن ذلك كله بمثابة تشقق طلع فهذا كله وهو ظهور ثمر في ثمر لا نور له ولا قشر وكذا ظهوره من النور فيما في ثمر له نور وكذلك التشقق في زهر له كم هذا كله بمنزلة تشقق طلع. وما قبل ذلك أي قبل التشقق في الطلع والظهور في نحو العنب والتوت والشمش والخروج من الأكمام في نحو الورد والقطن وظهوره من النور في نحو المشمش لم يذكر ذلك كل هذا يكون للمشتري. والورق وكذلك ورق الشجر أيضا للمشتري. إذا اشترى شخص شجرا فورقه أوراقه وأغصانه وقضبانه هذا كله لأنها من أجزاء الشجرة فمطلقا يدخل. والورق فلمشتر ونحبه وكذلك نحب الورق مثل ماذا؟ مثل العراجين. إذا اشترى نخلا فصعف النخل كذلك إذا كان عليها عراجين هذه العراجين كذلك يكون للمشتري. كل شيء يكون للمشتري. أما الثمر إن كان قد تشقق طلعها يبقى للبايع إن لم يتشقق هذا أيضا للمشتري. لمفهوم الحديث السابق في النخل وما عداه. لماذا؟ لمفهوم الحديث السابق. مفهوم الحديث السابق ما هو؟ أن الثمر قبل التشقق ونحبه للمشتري. نعم. وما عداه فبالقياس عليه. ما عدا المتشقق هذا بالقياس عليه. ما عدا المتشقق وهو الذي يعني يظهر من الشجرة أو يعني يظهر تحت النور أو يتشقق هذا كله بالقياس على المتشقق. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبايع وغيره لمشتر. إذا كان يعني بعض الثمر قد تشقق والباقي لم يتشقق فما الحكم؟ يعني اشترى نخلا في بستان والنخل كلها من نوع واحد حصل التشقق في بعض الأشجار وفي الباقي لا، إذن نقول المتشقق للبايع وما لم يتشقق للمشتري. لكن يعني إذا كان في شجرة واحدة ثمار شجرة واحدة بعضها تشقق وبعضه لم يتشقق، إذا كان في شجرة واحدة فالكل للبايع فغير المتشقق نتبعه للمتشقق نقول الكل. لكن يعني إذا كان من شجرتين حتى ولو كان من نوع واحد لا نتبع غير المتشقق للمتشقق بل نقول متشققا للبايع غير متشققا للمشتري. لا، إذا تشقق طلع واحد فثمار هذه الشجرة كلها للبايع. وإذا تشقق طلع في شجرة فشجرة أخرى لا تتبع لهذه الشجرة. نعم. وإن تشقق أو ظهر بعض ثمره ولو من نوع واحد فهو لبائع متشقق لبائع وغيره غير المتشقق لمشتر إلا في شجرة إلا إذا تشقق بعض ثمار نخلة واحدة دون بعض فالكل للبائع. نعم. إلحاقا لما لم يتشقق للمتشقق ولكل السقي لمصلحة ولو تضرر الآخر. فإذا تشقق قلنا الطلع الثمر يبقى في ملك البائع والشجر صار للمشتري. إذن شجر للمشتري وثمار للبائع. فأحيانا يكون يعني السقي مصلحة للشجرة دون الثمر أو للثمر دون الشجرة. نعم. فأحيانا يكون يعني مصلحة لهما هذا واضح. إذا كان السقي مصلحة للثمر مفسدة للشجر أو مصلحة للشجر مفسدة للثمر فصاحب المصلحة أراد السقي فلا يمنع له أن يسقي ولا نظر إلى ضرر الآخر. لماذا؟ لأنه لما دخل في هذا العقد هو دخل متحملا لهذا الضرر. لكن يعني لا يؤمر المشتري بسقي الشجر حتى يندفع ثمر البائع. الثمر للبائع والشجر للمشتري. فهل يقال للمشتري اسقي شجرك حتى ينمو ثمر البائع؟ لا، لأن البائع لم يمتلكها من هذا المشتري حتى يكون مأمورا بتكميلها. بخلاف ما إذا بيع ثمر بعد بدو صلاح فهنا البائع يكون ملزما بسقي الشجر إذا كان ثمر يحتاج إلى السقي. لماذا؟ لأنه هناك المشتري امتلك ثمر من جهة البائع وهنا البائع لم يمتلك ثمر من جهة المشتري، بل يعني الثمر باق في ملكه ولم ينتقل مع الشجر هذا الذي يوجد. ولكل السقي لمصلحة ولكل من البائع والمشتري السقي إذا كان هناك مصلحة ولو تضرر الآخر. نعم. ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه يعني لا يجوز ولا يصح بيع الثمار قبل بدو صلاح. مثلا إذا كان الثمر تمرا يتلون يتغير لونه بصلاحه حين يعني فيكون صلاحه ماذا؟ بدو صلاحه يكون بتغير اللون فلا يصح بيعه منفردا الا بعد ان تغير لونه وبدا صلاحه، وقبل ذلك لا. لماذا؟ لانه قبل ذلك هو عرضة للآفات. فلعل البائع يبيعه والمشتري يعطي ثمن ثم المشتري لا يندفع به لأنه تأتيه الجوائح يفسد بالأمطار يفسد بالريح يفسد بالحر بالبرد، فليكون البائع يعني آكلا لمال المشتري بدون حق. نحن الآن في بيع الثمار لا بيع الشجر. كلامنا في بيع الثمار بدون الشجر. نعم. الأول تكلمنا عن بيع الدار بيع أولا تكلمنا عن بيع الأرض بيع الدار بيع البستان بيع الشجر. إذا بيع الشجر هل يتباعه ثمر أو لا؟ انتهينا من هذا. الآن لا، الآن يعني واحد يريد أن يبيع الثمر فقط من شجره، فهل يجوز له أن يبيعها وحدها؟ له أن يبيعها وحدها إذا بدا صلاحها، وأما قبل بدو صلاح لا، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثماره حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه، والنهي يقتضي الفساد. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، لا يباع زرع، وكذلك لا يباع زرع قبل اشتداد حبه، يعني هناك زرع بر أو أرز أو شعير، فصاحبه يريد أن يبيعه بدون الأرض، يريد أن يبيعه، إذن لا يجوز أن يبيعه إلا بعد اشتداد الحب، فإذا كان الحب قد اشتد يجوز بيعه، وإذا كان الحب لم يشتد لا يجوز بيعه، لأنه قبل اشتداد الحب عرضة للآفات، فلعله يهلك بالجوائح، فيكون البائع آكلا لمال المشتري بدون حق. ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه، لما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، أي حتى يحمر، حتى يتغير لونه، عن بيع السنبل حتى يبيض الله ويؤمن العاهة، نهى البائع والمشتري. ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحبه وباذنجان دون الأصل. ها؟ كيف؟ وعن بيع السنبل حتى يبيض الله، حتى يبيض الله السنبل، ويؤمن العاهة حتى يؤمن الآفة. نهى البائع والمشتري. ولا تباع رطبة وباقل ولا قثاء ونحبه وباذنجان دون الأصل، أي منفردة عن أصولها، لأن ما في الأرض مستور مغيب، وما يحدث منه معدوم، فلم يجوز بيعه، كالذي يحدث من الثمرة. فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، هذه مسألة أخرى. ما هو؟ ألم نقل أن الرطبة هو القط، وهو الكلو الذي تأكله البهائم، يوجد لها أصول، ثم تجز، هي تجز مرة بعد أخرى، فإذا ذهب شخص بشخص عنده بهائم وهو يريد علف البهائم، فذهب به وقال يعني بعتك الجوزاز الرطبة التي تخرج من هذا الحقل، ليس هو باع هذه الجوزة البادية، لا، يعني ما تخرج من الجوزاز من هذا من هذه الأرض لمدة سنة، أنا بعتكها. فإذا قال هكذا فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن الموجود الآن هذه الجزة الظاهرة، هذا ما فيش، لكن يعني الباقي معدوم، فهذا بيع المعدوم. لكن إذا قال أنا بعتك هذه الأرض، فالأرض يكون للمشتري، ويكون وصول الرطبة أيضا يكون، فيكون ما ستحدث فيها من الجزز أيضا يكون ملكا له. وكذا لا بأس إذا قال أنا بعتك وصول هذه الرطبة، أيضا لا في إشكال. لكن إذا قال أنا بعتك الجزز التي تخرج منها من هذه الأرض لمدة سنة، هذا لا. وكذلك إذا ذهب شخص بشخص يعني إلى المقاثي إلى مزرعة القثاء وقال ما تخرج من هذه المقطعة من القثاء لمدة سنة أنا بعتكها هذا لا يصح. وإذا باع وصول هذا القثاء لا بأس. وإذا كذلك واضح يعني أنه إذا باع الأرض فيدخل فيه القثاء ويدخل أصول القثاء وما تأتي من القثاء كلها. نعم. لكن وكذلك إذا ذهب إلى مزرعة باذنجان وقال ما تخرج ما يعني تنتج هذه المزرعة من الباذنجان لمدة سنة بعتكها لا يصح. ولا تباع رطبة وبقل ولا قثاء ونحبه وباذنجان دون الأصل أي منفردة عن أصولها لأن ما في الأرض مستور معيب ما كان داخل الأرض هو مستور معيب مغيب مغيب أو مغيب وما يحدث منه معدوم وما سيحدث منه معدوم فلم يجد بيعه كالذي يحدث من الثمرة مثل أن يبيع شخص ما يحدث من الثمرة مثلا يعني إذا قال ما تنتج هذه الأشجار من الثمرة من الثمار لمدة سنة بعتكها لا يصح. ثم يقول فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بوصوله أو الزرع الأخضر بأرضه أو بيع لمالك أصلهما أو بيع قثاء ونحوه مع أصله صح البيع لأن الثمر إذا بيع مع الشجر والزرع إذا بيع مع الأرض دخلا تبعا في البيع فلم يضر احتمال الغرر. إذا بيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال إلا إذا باع ثمرة قبل بدو صلاحها بالزرع قبل اشتداد هبه بشرط القطع في الحال. يعني يقول فإن بيع الثمر قبل بدو صلاحه بوصوله بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيع مع أصل تلك الثمار فيعني هناك شجرة أو نخلة عليها ثمار هذه ثمار يعني لم يبدو صلاحها لم يتلون لم يحمر ولم يصفر لكن هو باع النخلة والثمرة ما في إشكال. لماذا؟ لأنه إذا بيعت النخلة فالثمر يدخل فيه تبعا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. لذلك يجوز لنا أن نبيع الدار ويدخل فيه أساسها مع أن الأساس لا نعرفها ولا يصح بيع شيء بدون أن يعلم وهنا الأساس يعني لا نعلمها مع ذلك صح. لماذا؟ لأنه تابع. وكذلك الزرع الأخضر إذا بيع مع أصله ما أصل الزرع هو الأرض فبيعت المزرعة فدخل الزرع الأخضر معها هذا لا إشكال. أبي الزرع لا يجوز. وأبي الزرع الأخضر بأرضه أو بيع لمالك أصلهما أو بيع الثمر قبل بدو صلاح أبي الزرع الأخضر لمالك أصلهما يعني كان المشتري مالكا لأصلهما كان المشتري مالكا لأصلهما فلا بأس. فمثلا يعني كان شجرة للمشتري الآن يعني باع الثمر أيضا للمشتري لا بأس به. صورة ذلك أنه يعني باع شجرة وعليها ثمر باعها مع اشتراط ثمر له للبايع. فالآن شجر لمن صار للمشتري وثمر للبايع، ثم مرة أخرى هو باع الثمر والثمر لم يبدو صلاحها، لا بأس بذلك. وكذلك إذا باع الأرض الذي فيها زرع النخل، باع أرضها واشترط الزرع له، فالزرع يعني صار له، ثم باع الزرع أيضا لهذا المشتري، فبيع الثمر قبل بدو صلاحها أو الزرع الأخضر قبل اشتداد حبها لمالك أصلهما، إذا كان المشتري مالكا لأصلهما فلا بأس، لأنه إذا كان المشتري مالكا لأصلهما فقد تم التسليم بالكمال. أو بيع قثاء ونحبه مع أصله، وكذلك إذا بيع قثاء ونحبه مع أصله، يعني ألم نقل يعني القثاء إذا بيع مع وصول القثاء فيصح، وبالأولى يصح إذا بيع القثاء مع الأرض صح البيع، لأن ثمر إذا بيع مع الشجر والزرع إذا بيع مع الأرض دخل تبعا في البيع. هذه هي المسألة الأولى، لماذا صح هناك؟ لأن ثمر إذا بيع مع الشجر أو زرع إذا بيع مع الأرض دخلا، فالثمر والزرع دخلا تبعا، فلم يضر احتمال الغرر فاغتفر الغرر فيهما. وإذا بيع لمالك الأصل، ثم المسألة الثانية، إذا كان المشتري مالكا لأصلهما قلنا صح عسح، فإذا بيع لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال، إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بالزرع قبل اشتداد حبه بشرع القطع بشرط القطع في الحال. هذه هي مسألة ثالثة يصح فيها بيع الثمر قبل بدو الصلاح، أن يباع الثمر قبل بدو الصلاح مع شرط القطع الآن. اشترط البايع على المشتري أن يقطعها الآن مباشرة، لماذا؟ لأنه نهي عنه لما يخاف من العاهات، وتلك العاهات مأمونة فيما يقطع مباشرة. نعم، فحاصل الكلام ما هو؟ بيع ثمر قبل وضوء الصلاح تصح في ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن يباع مع الشجر، ثاني أن يباع لمالك الشجر، والثالث أن يباع مع شرط القطع في الحال. نعم، بشرط القطع في الحال فيصح إن اندفع بهما، فيصح إذا بيع بشرط القطع فيصح إن اندفع بهما، يعني بعض الثمار قبل وضوء الصلاة يكون نافعا يندفع به، وبعض الثمار قبل وضوء الصلاة لا نفع فيه. نعم، مثلا يعني المنجا قبل وضوء الصلاة فيها نفع، اتخذوا لطرشي يوضع في الخل فيكون لذيذا. نعم، فإذا كان له نفع قبل بدو صلاح واشترط القطع في الحال يصح، لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا يعني خوف التلف وحدوث العاهة مأمون فيما يقطع، أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح، لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر. نعم، يعني وكذلك يصح في الجزة أن يباع الجزة الظاهرة، ثم حينما تظهر جزة أخرى تباع، ثم ثالثة بعد أن ظهرت تباع، هذا لا إشكال. الممنوع ما قدمنا، وهو أن يقول بعتك ما تظهر من الجزز لمدة سنة، إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة فجزة فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة لقطة موجودة فلقطة موجودة. نعم، قثاء لبيع القثاء الظاهرة، ثم هنا تظهر لقطة ومقدار آخر يلتقط يباح. لقطة موجودة لما تقدم ولا ما لم يخلق لم يجوز بيعه، وأما ما لم يخلق لم يجوز بيعه. والحصاد لزرع والجذاذ لثمر واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري. والحصاد لزرع ويعني إذا بيع الزرع قبل بدو يعني بعد اشتداد الحب أو قبل اشتداد الحب مع شرط القطع، فيكون الحصاد على من؟ هل على البايع يعني أن يتحمل مونة الحصاد، أو يكون الحصاد على المشتري فإما أن يحصد بنفسه أو يعني يتحمل مونة الحصاد؟ يكون حصاد على من؟ على المشتري. والحصاد لزرع وكذلك الجذاذ لثمر واللقاط لقثاء ونحوها على المشتري، هذا يكون المشتري لأنه ناقل لملكه، لأن هذا ليس قبضا. القبض يحصل في هذه الأشياء بالتخلية، فإذا خلى البايع بينها وبين المشتري صار المشتري قابضا له، ثم يعني الذهاب بها وتفريغ ملك البايع عنها هذا من مسؤوليات المشتري. والحصاد لزرع والجذاذ لثمن والقاذ لكثاء ونحوها على المشتري لأنه ناقل لملكه وتفريغ لملك البايع عنه، تفريغ لملك البايع عن ملكه، فهو كنقل الطعام. ألم نقل يعني أن الشخص إذا اشترى طعاما فيتم القبض بمجرد الكيل ثم الذهاب به من مكان البايع إلى داره، هذا يكون على المشتري كذلك هنا. وإن باعه أي ثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، أو اشترى جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها، أو عرية فأثمرت بطلا. نعم، وإن باعه أي ثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القثاء ونحوه مطلقا، يعني باعه مطلقا. ألم نقل يعني الثمر قبل بدو الصلاح والزرع قبل اشتداد الحب لا يصح بيعه منفردا إلا بشرط القطع، فإذا باعه بدون شرط القطع فلم يشترط القطع ولم يشترط الإبقاء مطلقا، أي من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع لما تقدم، أو باعه ذلك بشرط البقاء. كذلك إذا باع الثمر الذي لم يبدو صلاحه أو الزرع الذي لم يشتد حبه إذا باعه بشرط البقاء لم يصح البيع، بل إنما يصح بشرط القطع. فإذا شرط الإبقاء أو لم يشرط شيء فالبيع فاسد. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، وكذلك إذا اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع ثم المشتري لم يقطع و يعني باقي هكذا حتى بدا صلاحه، فنقول هذا البيع باطل، هذا البيع باطل، فالثمر كله يرجع إلى البائع، والثمن يرجع إلى المشتري، كأنه لم يحصل شيء، كأنه لم يحصل هناك بيع. واضح؟ يعني باع الثمر قبل وجوب صلاحه بشرط القطع، لكن المشتري لم يقطع حتى بدا صلاحه، فنقول فسد البيع، تبين فساد البيع، فصار الثمر للبائع والثمن للمشتري. فإن كان البائع قد أخذ ثمن عليه أن يرده، وإن لم يكن أخذه فلا يجوز له أخذه، أما الثمر كله عاد له، حتى لا يتخذ حيلة لشراء الثمر قبل وجوب الصلاح. إلا بعض التجار يتخذونها حيلة، فيشترون يعني قبل وجوب الصلاح بثمن بخس مع شرط القطع ثم لا يقطعون، لأنهم إذا اشتروه بعد وجوب الصلاح يكون غاليا، وإذا اشتروه قبل وجوب الصلاح يكون رخيصا، فلعلهم يعني يشترونها قبل وجوب الصلاح لتصحيح العقد، يشترطون القطع ثم لا يقطعون، فيتخذون هذه حيلة إلى ماذا؟ إلى ما نهي عنه، وهو بيع ثمر قبل وجوب صلاحه، فنقول هذا باطل. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا صلاحه، بطل البيع بزيادته، لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء ثمرة قبل وجوب صلاحها، حتى لا يجعل ذلك ذريعة إلى ماذا؟ إلى أن تشترى ثمرة قبل وجوب صلاحها ثم تترك حتى يبدو صلاحها. كذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اشتد حبه، وكذا إذا اشترى شخص زرع أخضر أي قبل اشتداد الحب، نعم، بشرط القطع اشترى ثم لم يقطع حتى ثم ترك حتى اشتد حبه، نقول بيع فاسد. نعم، نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه.